رد موسى قائلا فعلته. أقفت لم ينكر، والأنبياء لا تكذب، لكن كيف فعلت؟ كيف فعلت؟ أنت تقول، والحقيقة أني فعلتها وأنا من الضالين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. الضالين هنا ليس المقصود به الضلال ضد الهدى، فموسى موسى على الهدى منذ ولد، والأنبياء معصومون من الضلال، لكن الضلال يأتي بمعنى النسيان، كما جاء في قوله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن أن تضل بمعنى أن أنسى حتى تذكرها، أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، إذن فالضلال هنا بمعنى النسيان. والضلال أيضا قد يأتي بمعنى الجهل، كنت من الضالين من الناسين، كنت من الضالين من كل الجهل بأن الوقت ده مجرد الوقت ده تؤدي إلى القتل، القصد قتله وكذا أراد دفعه عن الآخر مجرد الدفع، حين دفعه بيده وقع قتيلا، وقع ميتا. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي من الناسين أو من الجاهلين بأن الوكزة تؤدي إلى القتل، كان قتلا خطأ، ففررت منكم لما خفتكم، فرط وذهبت إلى مدين حين خفت منكم، فوهب لي ربي حكما النبوة وجعلني من المرسلين. ففرط منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وتلك نعمة تمنها علي، هو إقرار من موسى. اختلف المفسر سبحان من هذا كلامه معجز له وجوه، يتبين اجتهاد العلماء وفراستهم واجتهادهم في استنباط المعاني. وتلك نعمة، أي تربيتك لي نعمة أنا أقر بها، ولكن هل تقابل هذه النعمة على فرض واحد أن تستعبد الأمة بأكثرها بكاملها بني إسرائيل أمة؟ هل تعدل نعمتك هذه تعبيدك لبني إسرائيل؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. معنى المعنى الآخر، نعم هي نعمة ظاهرا، نقمة باطنة. كيف ربيتني؟ كيف ربيتني؟ حين ذبحت أبناء بني إسرائيل خافت أمي علي القتل في اليمن، جئت إليك ربيتني، فسبت التربية لا شيء عن النقمة، ولو لم تكن تذبح أبناء بني إسرائيل لرباني أبوائي، فهل هذه نعمة؟ وقيل خرج الكلام مخرج التبكيت باستفهام وبغير استفهام، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هل هذه نعمة أن تعبد بني إسرائيل وتستعبدهم وتذبح أبنائهم وتستحيي نساءهم، فتضطر أمي لإلقائي في اليم، ولولا رحمة الله لابتلع عن اليم، ثم تدعي أنها نعمة أنك ربيتني، كيف كانت وما سببها؟ وقيل الكلام على تقدير همزة الإنكار بمعنى أو تلك نعمة، أو تلك نعمة، وتلك نعمة هنا همزة محذوفة، محذوفة، والسامع يقدرها. أو تلك نعمة كقوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، أي أفإن مت فهم الخالدون، فحذفت الهمزة هنا كذلك. أو تلك نعمة تمنها علي، هل هذه نعمة؟ إذن فقد رد عليه موسى لأنها لم تكن نعمة بل كانت نقمة لأنه عبد بني إسرائيل. أو تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، استعبدتهم. وهنا أسقط في يد فرعون برد موسى عليه، وبدأ الحوار والتعالي و والاستهزاء. بدأ السؤال، قال فرعون: وما رب العالمين؟ موسى حين جاء قال: إنا رسوله رب العالمين، فسمعها وهو يدعي الربوبية، يدعي الألوهية: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. فبدأ يسأل. بداية السؤال سوء أدب وجهل متعمد. وما رب العالمين؟ ما يسأل عن بها؟ عن ماهية الشيء، عن جنس الشيء. ربنا تبارك وتعالى منزه عن الجنسية، وماهيته لا تصل إليها العقول والأفكار. كنه ذاته لا تصل إليه العقول والأفكار. فبدأ السؤال بكلمة ما. وما رب العالمين؟ ما جنسه؟ ما شكله؟ ما هيئته؟ سؤال تجهيل، أو سؤال عن مجهول، سؤال عن مجهول، ليس سؤال عن معلوم آثاره واضحة، إنما السؤال عن مجهول. ما رب العالمين؟ هنا أحرض موسى عن هذا، وبدأ يعرف بربنا من خلال أفعاله وصفاته وآثاره، وكأنه لم يسمع السؤال. وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذا موسى لم يرد على السؤال ما رب العالمين، لم يرد عليه، لأنه يستحيل الإجابة، الإجابة مستحيلة. من يعرف؟ الله لا يعرفه إلا الله، لكن نؤمن به وبوجوده وبوحدانيته من خلال آثاره، آثاره وصفاته. من هنا عرف موسى بالآثار والصفات. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي إن كنتم موقنين بشيء، متيقنين من شيء، فذاك أولى شيء بيقين. رب السماوات والأرض وما بينهما، ها هي السماوات، من يملكها؟ من يدعي أنه يملكها؟ هل هناك من يزعم أنه أوجدها؟ هل هناك من يزعم أنه له فيها شأن أو تصريف؟ ها هي الأرض، ها هي السماوات، ربي هو الذي خلقها وأوجدها وتصرف فيها كيف شاء. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنون. وانظر إلى فرعون ورده، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ يخاطب الناس الموجودين: ألا تستمعون؟ متعجبا من موسى، مستهزئا به. أسأله عن شيء يجيبني عن شيء آخر، أسأله عن ماهية ربه، ما جنسه، ما وضعه، ما هو، فيخبرني عن صفات وآثار وأفعال. قال: ألا تستمعون؟ وهنا انتقل موسى إلى برهان آخر. البرهان الأول برهان في الآفاق. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ فرعون، فرعون يستهزئ بموسى، أسأله عن شيء يجيبني بشيء آخر. ها هو موسى لا يعلق على هذه، وينتقل إلى حجة أخرى، إلى برهان آخر في نفسك. ها هو البرهان في الأفق، في الآفاق، فإذا لم توقن إليك برهان آخر. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. والآية في النفس أبلغ وأوضح: آبائكم الأولين. كان لك أب، كان لك أب، أين هو؟ مات، مات، من أماتك؟ أنت لم تكن، فإذا بك تجيء، من جاء بك؟ إذن من أسنى الأب ومن كون الابن؟ طالما الآباء ذهبت وفلت وماتت ودفنت، وطالما الأبناء جاءت اذا فهناك خلق يوجد ورب بيده الفلاح وبيده الانجاد هو المكون لك. والزهد بابائك ربكم ورب ابائكم الاولين. وهنا استشاط فرعون غضبا وبدا ينتقل الى كلام اخر قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ما هي علامه الجنون هنا؟ اين الجنون وما هي علاماته؟ لكن التمويه تمويه ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون لم يرد موسى وانما جاء باجابه ثالثه مفحمه ترد على هذا الادعاء. فقال كما يحكي القران قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. علق على كلمه مجنون بكلمه العقل ويذكر لذلك بالمثل القائل كان المتكلم مجنونا فان المستمع عاقل. هو يدعي الجنون ان كنتم انتم ذوي عقول من ياتي بالشمس من المشرق ويرجع الى المغرب. هذه الاجرام السماويه المتحركه امامكم النجوم الشموس القمر. القمر له شروق وله غروب والشمس لها شروق ولها غروب مستمر يوميا يراه كل ذي عينين. ايه رايك هذه الاجرام المتحركه امامكم في السماء؟ من الذي يحركها؟ من الذي يغيرها؟ من الذي يبدلها ويصرفها؟ ان كان لكم عقل ان كان لكم عقل فلا يدعي الجنون على نفسه. ان كان لكم انتم ايها المستمعون عقول رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. وهنا اسقط في يد فرعون اسقط في يد فرعون تماما. من يضلل الله فلا هادي له. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. النقاش هو الحوار دائر والكلام منطق والوضوح قبلك وسطوع البيان يجعل الحجر يؤمن وينطق. ومع ذلك انقلب الى التهديد والوعيد. سأل الجبابرة في كل زمان ومكان ما من حاكم كبار الا وكان ذاك ديدنه وذاك شأنه امام المنطق وامام الحق. لأجعلنك من المسجونين. والآية غاية في الغرابة. المسجونين ألف لام. المسجونين اللام هنا للعهد وليس في الجنس. اللام هنا للعهد لم يقل لأسجننك كما قالت امرأة العزيز ليسجننه. ما الفارق؟ الفارق أن فرعون يهدد موسى بقوله سوف تكون من المسجونين عندي وأنت تعرف من هم وما حالهم. وقيل إن أسوأ سجن في التاريخ على الإطلاق سجون فرعون. كان في أعماق الأرض فإذا نزل السجين فيها أغلقت عليه إلى أن يموت. لا يرى ضوءا ولا يرى احدا ولا يرى شيئا. فكانه يهدده بالسجن الذي هو اشد من القتل. لم يقل لاقتلنك لم يقل لاسجننك لاجعلنك من المسجونين الذين تعرف انت حوالهم. تهديد تهديد لاجعلنك من المسجونين. قال اولو جئتك بشيء مبين. موسى يسال او تفعل ذلك وتسجنني وتجعلني مع المسجونين لو جئتك بشيء واضح معجزه دل على صدقك. قال اولا جئتك بشيء مبين. قال فات به ان كنت من الصادقين. وكان فرعون توقع ان ينتصر على موسى فيما يدعيه موسى وانه لن يستطيع ان ياتي بشيء. ماذا ياتي؟ ياتي باي شيء واي شيء سارق ولا شيء معه سوى العصا ولا شيء معه. أولو جئتك بشيء مبين. قال فأتي. واعتقد فرعون أن المسألة عبارة عن حوار يستطيع أن يرد عليه بالتهويل بالتلويح بالتهديد بالتحريج بأي أسلوب من أساليب الحوار لكن الله غالب على أمره. قال موسى أولو جئتك بشيء مبين كما حكى القرآن إذن فقد حاول موسى أن يثني فرعون عن تهديده ووعيده واستدرجه. وحب الاستطلاع غريبا في كل إنسان، وهنا وافق فرعون وقال فأت به إن كنت من الصادقين كما حكى القرآن. وهنا أوحي إلى موسى أن يلقي عصاه، إذ لا سأل له إلا بوحي. يقول الله تبارك وتعالى واصفا بالمشهد: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فجأة تحولت العصا إلى ثعبان عظيم واضح وظاهر الثعبانية. وأصل كلمة ثعبان من سعدت الماء فانسعد فانفجر، والثعبان لظهوره فجأة ولكبر حجمه سميت ثعبانا بذلك. هذه العصا القصيرة التي في يد موسى فجأة تنقلب إلى ثعبان واضح ظاهر كبير الحجم فظيع، وصف بأوصاف عديدة في كتب المفسرين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، والكلام فيه اختصار. لابد أن فرعون حين رأى العصا تحولت إلى ثعبان فزع وخاف على الملأ وعلى الناس من حوله، فأراد أن يموت أو أراد أن يستدرج موسى، فقال: أهناك أخرى؟ أهناك أخرى؟ ضرور أنه طلب آية أخرى، حتى أن موسى أخرج يده فقال: ما فيها؟ فأدخل يده تحت إبطه في جيبه في جيب القميص، فسحب القميص يد ككل يد، ثم أخرجها فإذا لها شعاع باهر يوشي الأبصار كضوء الشمس وأشد، وأخرج له فإذا هي بيضاء للناظرين. هنا مع وضوح الآيات وشدة سطوعها تنازل فرعون فجأة عن ربوبيته وعن استبداده وعن استعلائه، ورجع إلى من حوله يموت ويقول كما حكى القرآن: قال من ملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ أين الاستعلاء؟ أين الاستبداد بالرأي؟ أين قوله وما رب العالمين؟ أين قوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون؟ أين قول فرعون ألا تستمعون؟ قال من ملأ حوله إن هذا لساحر عليم، أي أن ما أتى به ليس من قبيل المعجزة بل هو من قبيل السحر الواضح البين القوي، ورهدت من وراء هذا السحر أن يخرجكم من أرضكم، أرهبهم وهددهم بزوال سلطانهم. والملأ أشراف الناس، الملأ رؤوس القوم، الملأ من امتلأوا بما احتاج إليه الناس، أو ملأ هيبتهم صدور الآخرين، هو يهددهم ويحذرهم ويخوفهم بأن موسى يريد أن يستولي على ما هم فيه من عز وسلطان، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ مساورة واعتمار بعد الاستبداد بالرأي، بعد العلو والاستكبار، بعد دعاء الألوهية والانفراد بالقرار، لأجعلنك من المسجونين. ها هو يأتمر مع الملأ ليكونوا معه خشية أن تؤثر فيه المعجزة. وهنا أحسوا بوجودهم وأحسوا بمنزلتهم وأحسوا بأنهم ذو رحمة، فأجعوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. ترجع أخرهم الدعاء تبدله، لا توقع به عقوبة. أرجه أصلها أرضه، حرفت الهمزة وسكنت الهاء تشبيها للضمير المنفصل بالضمير المتصل. أرجه وأرجئه والإرجاء التأخير. ومنه قوله عز وجل ترجي من تشاء. قالوا أرجه أخاه وبحث في المدائن حاشرين في كل المدن، حاشرين جامعين يجمعون لك أفضل السحرة وأمهر السحرة، يأتوك بكل سحار، وقل الساحر يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل سحار، أي عظيم سحره، عليم متمكن من فنه. تلك كانت مشورته، وأرسل فرعون فعلا، والكلام فيه حذف كثير، تصار بالحذف. أرسل وتحدد الموعد كما حكى ربنا في مواضع أخرى، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وكأن الله استدرك الملأ حين طلبوا الاتيان بالسحرة، استدرجهم ربنا، بل واستدرج فرعون وملأ فرعون حين استعجلوا الناس وطلبوا أن يجمع الجميع، فجمع السحرة الميقات يوم معلوم، يوم الزينة، يوم العيد. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وكما قلنا الكلام في اختصار بالحرف. مضت مدة طبعا، وأرسل فرعون إلى المدائن، وجاء السحر، كل يأتي بعدته، كل يأتي بالعدة وبالأدوات وبما إلى ذلك، وخفيل في عدد هذه العدد الكثير وفي عدد السحرة الكثير. المهم كانوا قلة أو كانوا كثرة، جم وهم متحفزون مؤملون في الغلبة. جمع السحر، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، والسرق إلى الناس، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، والصياغة تفيد أنهم استعجلوا قدوم الناس. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، كأن السؤال فيه استعجال، فيه استعجال لاجتماع حتى تظهر المعجزة على الملأ، وربك يفعل ما يشاء. استدرجهم كما طلب موسى وأن يحصل الناس ضحى. ها هو فرعون بنفسه يحصل الناس ويستعجل حضورهم. قيل للناس هل أنتم مجتمعون،